اصول ديني ديني اصول ديني نور يقيني يقيني اصول ديني ليش ساكتين اصول ديني ديني اصول ديني اف يا عيال نور يقيني يقيني اصول ديني اولهم التوحيد الباري واحد ثاني أصل هو العدل هذه عقيدة بعد النبوة والنبي واجب نحبه وتالي الإمام التزم فيها تمسك والخامس هو الميعاد فهموا كلامي هذه أصول ديني سمعوها مني يلا يا صلاح يلا نور يقيني يقيني أصول ديني عفية علي عفية أصول ديني ديني أصول ديني يا محمد نور يقيني يقيني أصول ديني وانت وانت بعد أصول ديني ديني أصول ديني ايه نور يقيني يقيني ما شاء الله أصول ديني ديني أصول ديني إيه نور يقيني يقيني أصول ديني أصول ديني أصول ديني يلا يا عيال نور يقيني يقيني أصول ديني خمسة أصول الدين واجبنا نعرفهم من هو يا شطار الذي يوقف يعدهم خمسة أصول الدين واجبنا نعرفهم من هو يا شطار الذي يوقف يعدهم يلا سمعوني وجاوبوني يلا سمعوني وجاوبوني أصول ديني ديني أصول ديني أصول ديني ديني أصول ديني نور يقيني يقيني أصول ديني أصول ديني ديني أصول ديني ديني نور يقيني يقيني أصول ديني هو العدل هذه عقيدة حاشاه رحمن السماء يظلم عبيده والله يحبنا والفضل منه أصول ديني ديني أصول ديني ديني نور يقيني يقيني أصول ديني وبعد النبوة والنبي واجب نحبه الله أمرنا نتبعه ونمشي بدربه وبعد النبوة والنبي واجب نحبه الله أمرنا نتبعه ونمشي بدربه أحمد نبينا رحمة علينا احمد نبينا رحمه علينا اصول ديني ديني اصول ديني حبيبي حبيبي نور يقيني يقيني أصول ديني وتالي الإمامة التزم فيها وتمسك تصير ناجح للأبد والله يحرسك تالي الإمامة التزم فيها وتمسك تصير ناجح للأبد والله يحرسك علي إمامي وهو المحامي علي إمامي وهو المحامي أصول ديني ديني أصول ديني ديني يلا يا شباب نور يقيني حلو حلو حلو أصول ديني وغنش أصل يا صاحبي أصلي واسمه هو الميعاد وكلنا للحسن رجاء وغنش أصل يا صاحبي أصلي واسمه هو الميعاد وكلنا للحسن رجاء نور يقيني أصول ديني عاشوا الشباب نور يقيني يقيني أصول ديني